هذا اسمك حسين ساكن قلوبنا، هذا اسمك حسين ساكن قلوبنا، هذا اسمك حسين ساكن قلوبنا، هذا اسمك حسين ساكن قلوبنا، ساكن قلوبنا، هذا اسمك حسين شمعة بدروبنا، واحنا المحبين وانت محبوبنا، هذا اسمك حسين شمعة بدروبنا، واحنا المحبين وانت محبوبنا، عنوانك ورقم السكن ساكن قلوبنا، عنوانك ورقم السكن ساكن قلوبنا، الوادم يلجدون عنك يسألون واسمك انطيته، واسمك انطيته، قلتلهم حسين هذا الاسم وين قلبي خطيته، قلبي خطيته، عني يحسدون وعن كل العيون حبك خفيته، حبك خفيته، هل هم يغارون فيك انا مجنون، عقلي جنيته، عقلي جنيته، قل عشنا وياك وانت ويانا، مارينا سماك ثاني ريحانة، يلعشنا وياك وانت ويانا، غارينا سماك ثاني ريحانة، هذا الاسم طول الزمن ساكن قلوبنا، هذا الاسم طول الزمن ساكن قلوبنا، هذا اسمك حسين شمعة بدروبنا، واحنا المحبين وانت محبوبنا، هذا اسمك حسين شمعة بدروبنا، واحنا المحبين وانت محبوبنا، عنوانك ورقم السكن ساكن قلوبنا، عنوانك ورقم السكن ساكن قلوبنا، ساكن بالقلوب يا اغلى محبوب، مالك احساسي، مالك احساسي، هم اللي يعذلون هذا انت مقرون ويا انفاسي، ويا انفاسي، حبك على البال لحظة ما ناسي، لحظة ما ناسي، هذا العشق تاج للدنيا وهاج يستعب راسي، يستعب راسي، يا اغلى انسان باسمك انفاخر واكتبنا عنوان حبك الطاهر، يا اغلى انسان باسمك انفاخر واكتبنا عنوان حبك الطاهر، يا ابن الامين المؤتمن ساكن قلوبنا، يا ابن الامين المؤتمن ساكن قلوبنا، شمعة بدروبنا، واحنا المحبين وانت محبوبنا، هذا اسمك حسين شمعة بدروبنا، واحنا المحبين وانت محبوبنا، عنوانك ورقم السكن ساكن قلوبنا، عنوانك ورقم السكن ساكن قلوبنا، قلب المحب دار ورقم السكن صار نورك الخامس، نورك الخامس، قلب الغرم بيك لو ما يكفيك ما أظل يائس، ما أظل يائس، أفتح لك العين واسكنها يا حسين والجفن حارس، والجفن حارس، حبك مجانين وبهالملايين كم وكم عابي، كم وكم عابي، افتح الاجفان واسكن بعيني، ما ابني جدران لا بينك وبيني، افتح الاجفان واسكن بعيني، ما ابني جدران بينك وبيني، هذا انت بالسر والعلن ساكن قلوبنا، هذا انت بالسر والعلن ساكن قلوبنا، شمعة بدروبنا، واحنا المحبين وانت محبوبنا، هذا اسمك حسين شمعة بدروبنا، واحنا المحبين وانت محبوبنا، عنوانك ورقم السكن ساكن قلوبنا، عنوانك ورقم السكن ساكن قلوبنا، لا تحسب حساب ما بالقلب باب، ادخل بكيفك، ادخل بكيفك، والقلب لو جيت يا صاحب البيت انحسب ضيفه انحسب ضيفه يا الثاني يدرون برموش العيون مرتسم طيفه مرتسم طيفه هيا من ذكراك ما لحظه تنساك روحي وتعيفك روحي وتعيفك يا بدر الاطياب يزهي من هاجك مثل الهوى الهاب روحي تحتاجك يا بدر الاطياب يزهي من هاجك مثل الهوى الهاب روحي تحتاجك ما ساكن بجنة عدن ساكن قلوبنا ما ساكن بجنة عدن ساكن قلوبنا شمعة بدروبنا واحنا المحبين وانت محبوبنا هذا اسمك حسين شمعة بدروبنا واحنا المحبين وانت محبوبنا عنوانك ورقم السكن ساكن قلوبنا عنوانك ورقم السكن ساكن قلوبنا وبروحي حسين مجموعة ضدين وكشف أسراري وكشف أسراري رغم اللي ضدوك قلب اللي عادوك وجرت ناري وجرت ناري دلال رضوان ورموش أغصان جنة الباري جنة الباري فردوسك العين بعيوني نهرين مو نهر جاري مو نهر جاري روح المحب فوت يلعشت بيها وبساعة الموت انت تحييها روح المحب فوت يلعشت بيها وبساعة الموت انت تحييها حبك وروحك والبدن ساكن قلوبنا حبك وروحك والبدن ساكن قلوبنا ساكن شمعة بدروبنا احنا المحبين وانت محبوبنا عنوانك ورقم السكن ساكن قلوبنا عنوانك ورقم السكن ساكن قلوبنا يا مالك الروح عن عيني متروح نجمة طيوفة نجمة طيوفة كل الكرامات افق السماوات خطة وحروفة تسهل بهدوة الليل دامر نشوفه رحمة الإيمان سيد وخسران في المني عوفه يا المولدك عيد فرحة الشيعة والمدلك الإيد تجدد البيعة يا المولدك عيد فرحة الشيعة والمدلك الإيد جدد البيع يا غالي واغلى كل ثمن ساكن قلوبنا يا غالي واغلى كل ثمن غالي واغلى كل ثمن غالي واغلى كل ثمن شمعة بدروبنا واحنا المحبين وانت محبوبنا هذا اسمك حسين شمعة بدروبنا واحنا المحبين وانت محبوبنا عنوانك ورقم السكن ساكن